على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما تشركون على من يشاء من عباده أن أنذروا Oh. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق. نعم حق سبحانه وتعالى. تعالى بالحق تعالي عما والأنعام خلقها لكم فيها رزق ومنافع ومنها تأكلون. سبحان المنعم المتفضل على عباده. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بارزيه إلا بشق الأنفس. وتحمل أثقالكم والخيل والبغال والحمير لتركبوها والخيل والبغال والحمير وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ولو شاء لهداكم أجمعين. سبحانك يا رب سبحانك. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها ولو شاء لهديكم أجمعين. الله لك يا شيخ ما شاء الله. ولو شاء لهديكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء منه شراب ومنه شجر ما أنلكم منه شراب ومنه شجر ينبت لكم به Mm-hmm.